ويعرض عن القرآن حتى يهجره صلى الله عليه وسلم ويسلط الله عليه وسلم في وضوئه أو طهارته واستنجائه، أو يكون نسأل الله سلام وعافية بسبب ذنب كالسخرية ممن سلم بذلك، كأن يأتي موسوس فيهزأ به أو يستخفي به فيعافيه الله ويستريه. فلا يجوز للإنسان أن أو يهزأ من شخص دعاها فيبتلي الله دعاها في دينه وبفتنة في دينه، ومنها الوسوسة في الوسوس، ومن الوسوسة في الناس، والوسوسة في عقائدهم، والوسوسة في أفكارهم، والوسوسة في مناهجهم، والوسوسة في صلاحهم وفي تقواهم، فيبتلى بالوسوسة فيأتي إلى عبد صالح ويتشكك فيه ويدخل في قلبه شيئا من ذلك فيتسلط الشيطان عليه، لأن كل شيء فيه أذية للمسلمين دخل بدون حق إلى قلب المؤمن فمعناه أن الشيطان قد تمكن من شعبة من شعب القلب. فإن كان الذي قد وسوس فيه الإنسان عبدا صالحا تقيا يحبه الله ويحب الله ويرضاه الله سبحانه وتعالى، فإن الله يجعل بلاء من يشك عند هؤلاء أعظم، وبلاء من يؤذيهم أجل، كالوالدين مثلا حقهم عظيم، فإذا أساء الإنسان الظن به ربما يبتلاه الله بوسوسه في أهله وولده فما عقى والديه. وهكذا بالنسبة للمظالم الأخرى، الذي يريد العافية من الوساوس والخطرات يتسلط الشيطان كلية عنه، يستعصم بعصمة الله بالبعد عن الذنوب وكثرة الاستغفار. ولذلك كان بعض العلماء يوصي من ابتلى بالوسوسة يقول له أكثر من استغفار الله وقل اللهم إني أستغفرك من ذنب سلط علي هذا البلاء، فإن الله يقول ما أصابك من سيئة فمن نفسك. وأي بلاء يبتلى به الإنسان سواء كان في الشهوات أو الشبهات أو الشكوك يسأل الله أن يغفر له ذنبا سلط عليه هذا البلاء. ولذلك أثر عن محمد بن سيرين أنه ابتلاه الله بالدين في آخر عمره حتى إنه سجن فيه رحمه الله برحمته الواسعة، ولما توفي أنس رضي الله عنه كان قد وصى أن محمد يغسل، ما استطاع أن يغسل حتى أخرجوه رضي الله رحمه الله برحمته الواسعة. لما كان يوم من الأيام مع أصحابه قال أعرف الذنب الذي من أجله ابتليت بالدين، قلت لرجل منذ 40 سنة يا مفلس، قلت له الله عز وجل بالدين في آخر عمره. لا يهزأ الإنسان من الناس إذا رأى موسوسا في وضوئه، ما يبحث منه ولا يستخف منه، وإذا رأى دعاها احمد الله سبحانه وتعالى. إما أن الله تعالى يقول مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة، ضرب الله مثل الكلمة الطيبة كالشجرة الطيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. الكلمة الطيبة لما ترى مبتلى تأتي وتقول له اصبر واحتسب فتصبح كلمة طيبة تؤتي أكلها كل حين، فكلما جاءه البلاء تذكر تصبيرك له وكلمتك له، ولربما بقيت معه إلى عمره كلما تذكرها صب في ميزان حسناتك حسنات وأجور ودرجات. فالإنسان يحرص دائما على البعد عن المظالم وأذية الناس، فلن يوفق إنسان في دينه إلا إذا استعصم بأسمة الله عز وجل وابتعد عن ذنوب. الحل في هذا أن الفاتحة إذا قرأها الإنسان وشك هل قرأها أو لا، إذا كان الشك بعد مضي وقت يغلب على الظن أنه قرأ فيه فحينئذ لا يكفي بالصفة، يستصحب الدلائل ويقوي نفسه بالدلائل. وقالوا أنه لا بأس في هذه الحالة إذا حصلت الوسوسة في الوضوء أو حصلت في القراءة، أن الأفضل والأكمل أن يكون معه إنسان كالمرأة في بيته تكون معها بنتها أو ابنها فتقرأ، حتى رخص بعض العلماء على مثل في الجهرية والسرية في الموشف أن تقرأ وتنبت حتى تسمع نفسها بحيث يقال لها وتستعين بالغير لإثبات ذلك قطعا للوسوسة عنها. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم العفو والعافية دوام العافية والمعافاة التامة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.